الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إذا صلى الإمام جالسا كيف يصلي المأمومون وراءه وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله. الجواب: هذا الحكم يختلف باختلاف جلوس الإمام متى كان. فإذا كان الإمام جالسا من أول الصلاة بسبب علة في رجليه أو علة أصابته وكان افتتح الصلاة جالسا، فيجب على جميع من وراءه أن يصلوا جلوسا، حتى وإن كانوا قادرين على الكلام يجب عليهم أن يصلوا جلوسا، لما في الصحيح من حديث أبي هريرة وكذلك حديث أنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فصلوا جلوسا أجمعون. فإذا صلى الإمام جالسا من أول الصلاة فيجب على جميع من وراءه أن يصلوا جلوسا. ولذلك لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلاته وهو جالس، فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ونبه على أن الإمام إذا صلى جالسا أنهم يصلون وراءه جلوسا جميعا. وأما إذا افتتح الإمام الصلاة واقفا ثم أصابته العلة في أثناء صلاته وجلس، أي اضطر إلى الجلوس أو احتاج له، فحينئذ يجب على من خلفه أن يصلوا قياما، أن يتموا صلاتهم قياما. وبرهان ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر واقفا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. فهنا الجلوس حصل في أثناء الصلاة، لأن الإمامة انتقلت من أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر افتتح الصلاة قائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة جالسا، فحينئذ صار الجلوس في أثناء الصلاة ومن خلفهم أتموا قياما. فحتى نجمع بين الأدلة نقول هذا التفصيل: إن افتتح الإمام الصلاة جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا، وأما إن افتتح الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فإن من خلفه يجب عليهم أن يصلوها قياما. والله تعالى أعلى وأعلم.